الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الآية هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية يعني نزلت بمكة، والله جل وعلا يقول سيقول الذين أشركوا، سيقول وقالوا بعد هذا كما قال الله جل وعلا، وكما قال الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، قالوا بعد ذلك ما ولاهم عن قبلتهم. فالله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، ما كان وما سيكون. فالله جل وعلا كما تقدم لنا خلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خلق القلم وقال له اكتب، قال يا ربي وما اكتب؟ قال ما هو كائن الى يوم القيامه، فجر القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. كل ما هو واقع من خير او شر او صحه او مرض او حياه أو موت أو أي شيء، علم أو جهل، سلامة أو هلاك، كله مكتوب في اللوح المحفوظ. جرى به القلم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما هو ثابت في الحديث الصحيح. قال الله جل وعلا هنا سيقول الذين أشركوا، سيقول يعني سيقولون كذا، قالوه. وقص الله جل وعلا علينا مقالتهم في آيات أخر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذه جهالة من جهالات العرب، يبينها الله جل وعلا في كتابه. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أردت أن تعلم جهالات العرب فاقرأ ما بعد الآية 130 من سورة الأنعام، هذه السورة الكريمة، يذكر الله جل وعلا فيها أشياء كثيرة من جهالاتهم، وذلك أن المرأة لا يمكن أن يهتدي إلى الصواب بعقله أبدا، وإنما بتوفيق الله جل وعلا، ثم ما أرسله الله جل وعلا من الرسل وأنزله من الكتب فأقام بذلك الحجة على الخلق. فالعرب في جاهليتهم كما قال أحد العلماء عنهم وكما هو الواقع، يقتل ولده مخافة أن يطعم معه ويربي كلبه، الكلب يعطيه من أطايب الطعام والولد يقتله، والبنت يدفنها حية يعيدها بين أمرين، إما أن يقول لأمها عند الوضع كوني حول حفرة، فإذا وضعت ولد ذكر استبقاه، وإذا وضعت أنثى رمسها في الحفرة من بعد الولادة مباشرة، وبعضهم يصبر لها حتى تبلغ 6 سنوات فيقول لأمها جمليها أريد أن أذهب بها إلى أخوالها تسلم عليهم، فيذهب بها إلى البرية وقد أعد حفرة هناك عميقة، فيقول لها انظري فتنظر ثم يدفعها ويهيل عليها التراب وهي حية والعياذ بالله، قلوب قاسية أقسى من الحجر، الحيوانات ما تفعل هذا بأولادها. فالآدمي والإنسان كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وإلا الإنسان بحد إنسانيته ما له كرامة ولا له فضل، يعني هو حيوان من الحيوانات، إذا اهتدى فهو عبد الله ومكرم عند الله، وإذا ضل والعياذ بالله فكما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أخس من الأنعام، يعني الأنعام ما تفعل هذا بأولادها، والدابة ترفع حافر رجلها عن ولدها لا تصيبه من رفقها ورحمتها به، من رحمة التي أنزلها الله جل وعلا للناس كلهم للجن والإنس والحيوانات، ترفع الدابة رجلها عن ولدها حتى لا تصيبه بأذى، والإنسان بعضهم يقتل ولده خشية أن يطعم معه ويغذي الكلب، لأن الكلب يأتي له بالصيد والولد ما يريده، بدون إيمان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. قال الله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذه حجة يحتجون بها على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل ما أتاهم من رسول يدعوهم إلى الإيمان بالله وتوحيده وإفراده بالعبادة يقول لا على ما نحن عليه، لو كان عملنا هذا ما هو صحيح ما أقرنا الله عليه، الله أقرنا على هذا لأنه صحيح، وما جئتمونا به باطل، فيردون دعوة الرسل ويستمرون على جاهليتهم احتجاجا بهذا العقل الفاسد، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ما ميزوا بين المشيئة والمحبة. فالإرادة إرادة الله جل وعلا إرادتان: إرادة كونية قدرية موافقة للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإرادة دينية شرعية موافقة للرضا والأمر. فالله ما أمر بالشرك ولا أمر بالكفر، ولكن شاءه كونا وقدرا. والله أمر بالإيمان ورغب عليه وأحب أهله وامتثله من امتثله من عباد الله، والكل ما يخرجون عن مشيئة الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني كل ما في الكون شاءه الله جل وعلا وأراده كونا وقدرا. لكن هل أحب كل شيء كل ما حصل؟ لا، المحبة شيء والإرادة شيء آخر. الله جل وعلا شاء خلق إبليس وشاء تسليط إبليس على من شاء من عباده، لكن هل أحب الله جل وعلا إبليس؟ لا. هل أحب الله فعل إبليس؟ لا. فالناس في هذا الباب ثلاث فرق: فرقتان ضالتان، وفرقة في الوسط وهم أهل السنة والجماعة. فرقة الجبرية تقول كل ما في الكون شاءه الله، نقول نعم صدقتم، وكل ما شاءه الله أحبه، نقول كذبتم. وفرقة تقول ليس كل ما في الكون شاءه الله، لا، الله ما شاء المعاصي ولا شاء القتل ولا شاء سفك الدماء، لكن أتى بدون مشيئة الله تعالى الله. إذن فيه خالقين غير الله. يقولون الله ما شاء المعاصي والكفر والضلال ولا أحبه. ماذا نقول لهم؟ كذبتم في الأولى، الله جل وعلا كل ما في الكون شاءه، وقولهكم ما أحب المعاصي والكفر والضلال نقول صدقتم. ونجمع بين القولين فنخرج بالقول الصحيح، قول أهل السنة والجماعة، وهو أن كل ما في الكون شاءه الله، ومنه ما شاءه الله وأحبه وهو إيمان المؤمن، ومنه ما شاءه الله ولم يحبه وهو كفر الكافر وما إلى ذلك. نزيد الأمر إيضاح: إنسان أقدم على قتل إنسان آخر مسلم، قتل أباه أو قتل أخاه أو قتل جاره أو قتل أي مخلوق، أي إنسان قتله، ننظر فيه في المشيئة والإرادة والمحبة، نطبق، هل شاء الله جل وعلا هذا الفعل؟ مكتوب في الأزل إن فلان يقتل فلان، شاءه الله. لكن هل أحبه الله؟ لا، ما أحبه الله. انتبه بارك الله فيك، الموطن دقيق وزل فيه أمم. فنفرق بين الإرادتين: إرادة كونية قدرية موافقة لماذا؟ للمشيئة. وإرادة دينية شرعية موافقة للمحبة والأمر. وهل كل ما أمر الله به يكون موجود؟ لا، أمر الله جل وعلا عباده بالإيمان به، منهم من آمن ومنهم من كفر. هل كل ما شاءه الله يكون موجود؟ نعم، ما يخرج عن مشيئة الله. والله جل وعلا جعل لعباده الاختيار والانقياد والطاعة والمعصية، ترجع إليهم، لكن هل يخرجون عما شاءه الله أزلا؟ لا، ما يخرجون. مررت باثنين بعد أذان الفجر فأيقظت واحدا منهم وقلت له: يا أخي ما سمعت الأذان؟ أذن. قال: جزاك الله خيرا. لا والله يا أخي ما سمعت الأذان، أنا نايم وغافل. أي الله يجزاك خير، نبهت للصلاة، جزاك الله خيرا. وقام مسرع وتوضأ وذهب وصلى بالصف الأول. هل هذا مجبر؟ عنده ناس ساقوه غصبا عليه؟ لا. الثاني مررت به وقلت له: ما سمعت الأذان؟ قال: ثم ماذا؟ تقوم تصلي؟ قال: ما أنا جايم، ما أقوم. قم يا ابن حلال، اتق الله في نفسك، صل. يقول لك المؤذن المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، بادر، صل، أطع ربك، لا تردد علي كلامك، إن رددته علي قمت عليك وضربتك، فأعبر في سبيلك. وأبى ورفض ونام. هل هذا مجبر مقيد بالحديد وأنه ما يذهب إلى الصلاة؟ لا، باختياره. والله جل وعلا يعلم أزلا أن ذاك الأول يمتثل ويطيع، ويعلم جل وعلا أزلا أن هذا الشقي يمتنع ويعصي. ما خرجوا عن مشيئة الله تبارك وتعالى، لكن الأول أطاع أمر الله والثاني عصى أمر الله. والله جل وعلا جعل لعبده النظر والاختيار، ما ألزمهم جعل له الاختيار بالصدقة والصلاة والصيام وبر الوالدين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، يفعلها باختياره ورغبته وانقياده. والآخر الشقي والعياذ بالله اختار الشقاوة، اختار الكفر والضلال وعبادة الأصنام وسفك الدماء وأذى المسلمين وما إلى ذلك باختياره. والكل ما خرجوا عما أشاءه الله أزلا، لكن الأول أطاع أمره والثاني عصى أمره. فحجة المشركين هذه باطلة، سخافة، يكفرون ويقولون: الله يحب الكفر منا. ما أحبه جل وعلا. يكفرون ويقول: الله أمرنا بذا وآباءنا. يفعلون ما يفعلون ويقولون: هذا حرمناه بأمر الله. وما يدريكم عن أمر الله؟ أمر الله جل وعلا يأتي في كتبه ورسله. هل أطعتم الرسل؟ هل امتثلتم الكتب؟ هل عندكم كتب قديمة من الله من جاءت بها الرسل تستدلون؟ ما عندكم شيء من هذا، إذن ما عندكم إلا ظن. وكون الإنسان يقول: لولا أن الله راض عن فعلي ما أقرني، هذا جهالة وضلالة. يسفك الدماء ويقول: هذا يرضي الله، ما يقوله عاقل. فقول المشركين هنا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني أن الله أراد منا هذا وأحبه ورضيه منا ولا نقبل ما جئتم به. قال الله جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم، مثل ما قال لك يا محمد هؤلاء المشركون، قال الذي الأمم المشركة السابقة لأنبيائهم مثل ذلك قالوا، وأتاهم بأسنا، أتاهم عذابنا بسبب معصيتهم، فهم احتجوا بغير حجة على حسن صنيعهم وقد كذبوا. فمعرفة الحسن والقبح ما تأتي بالعقل، وإنما تأتي بالشرع، بالأوامر والنواهي، ما جاء عن الله أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يعرف به الحسن والقبح. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. الأمم السابقة كذبت الرسل وردت ما جاءت به الرسل من الإيمان والتوحيد والاستقامة على الحق حتى أتاهم العذاب، أهلكهم الله جل وعلا بالعذاب. حتى ذاقوا بأسنا. قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء المشركين: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا عما تقولون؟ نعم، كان عندكم برهان على ما تقولون إن الله أمرنا بعبادة الأصنام، أو أمرنا بقتل الأولاد، أو أمرنا بتحريم ما أحل، أو تحريم ما أحل، أو إحلال ما حرم. عندكم علم؟ أعطونا إياه، هاتوا ما عندكم من علم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ما عندهم علم. قل لهم يا محمد: إن تتبعون إلا الظن، يعني سيركم على الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، على الظن بعقولكم الفاسدة ما تنفعكم، فنحن ندعوكم إلى كذا، تقولون لا ما نحن عليه حق، نقول أثبتوا لنا، أثبتوا لنا أن ما عندكم حق مما جاءت به الرسل، فنعم ما عندكم من هذا شيء، إن هو إلا مجرد ظن منكم، والظن لا يغني من الحق شيئا. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. أنتم تخرصون، والخرص يعني تلمس الشيء، لكن قد يكون تلمس الشيء قريب من الصواب، مثل خرص النخل مثلا، يأتي المزكي لأجل يخبر هذا الفلاح كم عنده من الزكاة، ما يمكن يقول نزل تمرك كله من أجل أن نزنه ونعرف ما عندك، يفسد عليه ويخرب. فالله جل وعلا رخص لعباده بأن يكتفوا بالظن الكافي، فيأتي صاحب النظر ويقول هذه النخلة فيها 50، 100، 300 كيلو وهكذا، ثم يحصي النخل كله، هذا خرص صحيح أذن الله جل وعلا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يبعث أحد الصحابة إلى النخيل ليخرصها، وفي خيبر، ليخبرهم كم عليهم من الحق. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذه مجادلة، مخاصمة من الله جل وعلا للمشركين الذين عبدوا الأصنام وتركوا عبادة الله وقتلوا أولادهم بغير حق وحرموا ما حرموه إثما وعدوانا وأحلوا ما حلوه من الحرام إثما وعدوانا. فيبين جل وعلا ضلالة العرب وجهالتهم وأنهم ليسوا على حق إلا إذا اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن الفرق في المشيئة والإرادة ثلاث: فرقة تقول كل ما في الكون شاءه الله وأحبه، وهذا ضلال، كل ما في الكون شاءه الله نعم لكن ما أحبكم، كل ما في الكون أحب الإيمان وأبغض الكفر. فرقة أخرى تقول ما في الكون ما شاءه الله، من شاءه المخلوق تعالى الله، نقول كذبتم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما في الكون شيء إلا وشاءه الله جل وعلا. فنقول ما في الكون شيء إلا شاءه الله، لكن منهما أحبه ورضيه وهو امتثال أمره واجتناب نهيه، ومنهما كرهه وأبغضه وهو مخالفة أمره ونهيه. اقرأ. هذه مناظرة ذكرها الله تعالى، وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر، فلم يغيره فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك. ولهذا قالوا لو شاء الله ما أشركنا كما في قوله تعالى، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني يعبدون الآلهة والشياطين والجن والإنس، ويقول لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الله كونا وقدرا صح، لكن الله جل وعلا نهاكم عن هذا، ولا تدرون ما في علم الله أنتم، أنت منهي أن تشرك، منهي أن تزني، منهي أن تسرق، منهي أن تشرب الخمر، فإذا امتثلت أمر الله أثابك الله، وإذا لم تمتثل ما أمرك الله به ونهاك عنه هلكت وخسرت الدنيا والآخرة. وإذا حصل منك الهلاك أو الخسارة أو القتل أو سفك الدماء أو الزنا، فالله جل وعلا قد شاء ذلك أزلا، لكن أنت ما تدري ما في مشيئة الله، تفعل الإجرائم وتقول هذا شاءه الله وهذا قدر الله. ونعرف أن هناك فرق في الاحتجاج بالقدر بين المصائب وبين المثالب أو المعاصي أو المكاره، فلا يجوز أن يحتج بالقدر من وقع في الزنا أو السرقة أو القتل أو سفك الدماء أو نحو ذلك، ما يسوغ له أن يفعل ويقول هذا قدر الله، بخلاف ما الذي ليس للإنسان فيه يد، مثل المرض والفقر وكذا والمصائب وكذا، المصائب التي تحصل على الإنسان يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنت لا تذخر الاستقامة والحق وما تستطيع من الأعمال الصالحة، فإن أصابك شيء مما لا يد لك فيه فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا حصل عليك شيء بدون اختيارك، لكن شيء تقدم عليه أنت تسرق أو تفعل الفواحش وتقول هذا قدر الله، يقول الله نهاك عن هذا، ولا شك أنه قدر الله، لكن نهاك وأمرك وحذرك فلا تقع في الإثم. نعم. قال الله تعالى